ولما كانت الحلقة 72 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي، ثم جعلت تربط البداية بالنهاية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن لكل شيء غاية، وأن كل ما له بداية لا بد له من نهاية. فعندما انتصر الكواهين على الصيدانيين وهزموا جيوش الفلاحين، وتكررت الهزائم ووهنت العزائم، عندئذ برز ريحان فتى صيدان، وقاد فرسانه الصناديد، وخرج في طلب سر الحديد، حتى إذا اقتربوا من جبل الحديد وأصبح الهدف غير بعيد، وقع الحادث الجلل ومات البطل، وهم على مرحلة من الجبل. وكان موت ريحان كارثة أخرى لم تكن في الحسبان. وذاع الخبر وانتشر، وانتشرت الأحزان في كل مكان، وبكى رفقاء السلاح رفيق كل كفاح، وقرر الفرسان العودة إلى صيدان لدفن الجثمان، وحدث ما نراه. يا فرسان مين يا رجال ريحان؟ الأميرة؟ يا شجعان، الأحزان في بعض الأحيان بتشل تفكير الإنسان. عايزين تروحوا صيدان؟ هل صيدان هي الطريق اللي كان بيقودكم إليها ريحان؟ طب وبعد ما تروحوا صيدان وتدفنوا ريحان، فوقوا روحكم، صيدان مش طريقكم. انتوا طريقكم جبل الحديد، السلاح الجديد، لازم تمشوا في طريقكم، وكأن ريحان بينكم وبيقودكم. البطل لا يموت ولا يروح، البطل يتحول إلى روح. لازم تكملوا مسيرتكم زي ريحان ما رسمها لكم، إلى أن تحرروا بلادكم. وريحان يدفن في هذا المكان، البطل يدفن في الميدان. وبعد ما تخلصوا ميسين وجبل البرتقان، ينقل إلى الأرض اللي دافع عنها ومات في سبيلها. ندفن ريحان بعيد عن صيدان؟ احنا بنواجه مواقف ما تتحملش الدموع والعواطف، لازم نرتفع فوق الدموع والأحزان. التراجع ملوش النهاردة مكان. ريحان انتوا بتبكوا عليه النهاردة، وانا ببكي عليه من سنين. انتوا فقدتوه مرة واحدة، وانا فقدته مرتين. فقدت زوج وخطي، وفقدت اخ وحبيب. لكن لازم نقف فوق الجراح، لازم نسد في مكان البطل اللي راح. يا اميرة احنا مقتنعين. قدامكم عملين. مستعدين. اولا تدفنوا ريحان الان، وثانيا تختاروا القائد اللي حيقف في مكان ريحان. كنعان صديق ريحان. حنختار كنعان. كنعان. كنعان. كنعان. الان والان الى العمل. ندفن البطل ونكمل مسيرتنا الى الجبل بالعجل. هيا الى العمل. شكرا شكرا يا بنت ملك الجان. كنعان خدني أشوف ريحان. اتفضلي يا أميرة. النصر الأخير. ريحان يا أخويا. أنا الملك عطارد، أعرف الشارد والوارد وكل مارد. مفيش حد يعارض. أنا ما دعيتكوش النهاردة وعملت الاجتماع ده إلا علشان ننقذ السلام قبل ما يفلت الزمام، لكن الملك دونار ما انت شايف الملك اكبر بيقول ايه؟ انت اللي بدأت بيه. انتوا بتزعقوا ليه؟ مش هو اللي بدأ بمساعدة الكواهين؟ وانت يعني مش بتساعد الفلاحين؟ ساعدتهم، لكن بعدين، ثم ان الفلاحين مش معتدين. مدتهمش سر الحديد؟ لانك اديت للكواهين سر الحديد، ولو تزيد احنا هنزيد. انت الوقت. وفيه كمان خبر جديد، هما دلوقتي خلاص وصلوا الجبل الحديد. انت احسن لك ترفع يدك. وبعدين انت اللي ترفع يدك وتقف عند حدك. انا سلطان الجن الاسود. وانا سلطان الجن الاحمر. اكبر دونار. انا حخص. بس انا جايبكم علشان نوفق بينكم، مش علشان تتعاركم، لكن بعد اللي سمعناه منكم انا هحكم بينكم. احنا موافقين. وانت يا دونار؟ موافقين. خلاص ترفعوا ايديكم انتوا الاتنين، لن تتساعد دول ولا هو يساعد دول. كده معقول ومقبول؟ لكن انت الكلام من اجل السلام. اشهدوا يا معشر الجان، ربنا هو الشهيد، ده الحل الوحيد. احنا كلنا شهود. السلام له جنود. السلام. بس السيوف اللي هناك دي ربطوها؟ ربطناها. طب اربطوا السيوف دول اخرى معاها. ده احنا بقى عندنا سيوف تكفينا وتكفي الوف والوف. شوف المهم انها من المعدن الجديد الحديد اللي هزمونا به الكواهين. النهارده هنرد لهم الساع صاعين ونحرر جبل برتقان وارض ميسين. لو ما كانش ابو الفيض واخواته علينا. ما هم قبل ما يسيبونا علمونا احنا الوقت نقدر نعمل سلاحنا بايدينا وحديد كمان مش نحاس زي السيوف اللي في ايدين الناس. خلاص يا سيد كنعان، خلاص. انتوا جاهزين والفرسان راكبين. طيب اديهم الاوامر يا زعفران. على فين؟ بمشيئه الرحمن. على جبل البرتقان. جبل البرتقان؟ ايوه جبل البرتقان. ده طريق المرحوم ريحان ولازم نمشي فيه. احنا كنا مستنيين اما نحصل على سر الحديد وحصلنا عليه، نبقى مستنيين ايه؟ ده خبر مثير، دي الفرسان حطير. هيا يا فرسان الى جبل البرتقان. الى جبل البرتقان. طريق ريحان الى جبل البرتقان. هيا يا فرسان في طريق ريحان. جبل البرتقان. جبل البرتقان. بس كان وظبطتك يا ام الكاهين. انت بتلمي حاجتك وراها على فين؟ انا ايه ده؟ لا وريني. الله واخده فلوسنا كمان، بقى تجيبينا من اخر الدنيا وتغرري بينا، وبعدين عايزه تهرب انت وتسيبينا هنا؟ لا ده انا بغير مكانهم. طب قول لفه دي. لا دي دي دي دي دي دي انت صاي. قول يا كهان. انت صاي. اهل صيدان ماله؟ وصلوا لسر الحديد. يعني ماله كشنا حد جديد وايمن علينا؟ اه يا بنت اللذينة. طب ما تبعتي للملك دونار يحضر. ما عادش يقدر، كانت اتفاق مع الملك اكبر، لا ده يساعدنا ولا ده يساعدهم، ولو حد خالف منهم حيصطادموا الكبار والدنيا تشعل النار. عشان كده عايزة تهربي لوحدك يا ام الكواهين. ما هو لو علموا الكواهين قبل ما يهربوا من جبل البرتقان وارض ميسين حيقوموا على بعض زي جنين. تقوم تهربي لوحدك يا ام الكواهين؟ لا احنا الاتنين. ازاي؟ هديك نص الاموال دي. وليه ما اخدهاش انا لوحدي؟ كحال انت ما تستحقيش الحياة. موتي موتي يا مكرمة. بس اخد انا الفلوس دي وعدي. لم يا كهان لم لم لم بس اما اهرب انا قبل ما حد يجي هنا. يلا يا كهان وادي الباب كمان. يا سيد كنعان يا سيد كنعان يا زعفران. ايوه يا زعفران. مبروك يا سيد كنعان. الله يبارك فيك. مبروك يا اهل صيدان. في ايه في ايه في ايه يا زعفران؟ هرب المجرمين وسابوا جبل البرتقان وارض ميسين. الكواهين الكواهين وارض ميسين. هم الكواهين قتلوها الكواهين. بسرعه يا فرسان الى جبل البرتقان. يا اهل صيدان يا اهل صيدان، احنا عدنا نطالب بحقنا ايام وسنين، ما سمعوش كلامنا الكواهين، والعالم عمل ودن من طين وودن من عجين. لكن النهاردة بعد ما مشينا في طريقنا وبقت القوة في ايدنا ما خلوناش حتى نستعملها وخرجوا من بلادنا. القوة تمنع القوة، ده درس اتعلمناه من ريحان. كنا نتمنى لو كان معانا النهاردة، لكن روح ريحان معانا بترفرف علينا. وفي الختام عيشوا للعمل للحب للسلام. للعمل للحب للسلام. للعمل للحب للسلام. وطابت لهم الأيام وعاشوا للسلام إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.